حصريا على موقع djkimo.com. سموني اخطر جن عشان جنن الحكا بحب جدك الجنية بموت في الوضع المصرية حسب بشجع منتج بلدي مش في لونة الخليجية عريقة البركان كوكب الارض اتخطر هلا بيكو في كوكب كنتار زمن السيف والصدادة والاطفال ماشيين بسنايبة على جرو الدرار ممكن يديك تشوف وساعدها جسم في تابوت علشان على طفل استنى محسوبه في العرق خطر ماشي بشجان انا مش بخوف بالسن سموني اخطر جن عشان جنن الحكا ومطارد وكل النسور دي نفسها في عليا ألف قضية هو مفيش محامي راضي بيها من كتر الإجرام جهتي بلاي الدكرور ممنوع تجينا وتسور علشان فيها المتدور في شارع الترعة المجنونة محمد فرعون أبو اليام ستواصل كل مكان إبراهيم فرعون ده الأكشن جيم هي حسن خبطته ملعونة هقدر أكسر جناحاتك هكس تلوحني حياتك أصلك مرشد إلا سكرتها وبتتحامى في ظباطك تحت بيتك قاعد أنا ديت أبدع العادي فيه انجز وانزل ولا اطلع لك وسط حريمك العرب أنا لو خبطتك يبقى كده أنا شهر لا ده أنا هاخد غدار وبكده أنا قدرتك ودقرتك يا كحول يكفيني إني أقل من حضرتك وكمان واخد مطويلة وبقيت هالهولة في كهدك اليوم مفيش مفعول أنا بطولي وانتم قدرة وموت في الكترة دي سترة وانا عاشي للسكة الخطرة انا واقف لسه بصحتي ورسالة للي تحدوني قبلوا يلا ولعبوني مش كنت معاملين بتحبوني استقبلوا بقلبتي انا لسه زي ما انا هو سابت ما تهزي لما احضر انت تخافي بتشوفني لب بشوف ظهري عامل اكشن انا ما اجيب بعود لكن رجوعي محيك اسمي يغطي عليك ها اصلا انت هنسى وفيك مكشوح يا فرساجي التحذير لدياب الغابة اسد الغابة بيتغابة يعني اللي عطول ورشة ولو ما باخدش الكترة ولا عصابة الاسد لو غاب هارده يرجع لعرين وارده وافتر زي زيد خاين يكسر عني اهتجار في الاربعة وعشرين سنة الغل كل الصحاب بتقل كلها غدر وصد ومفيش واحد سالك بس احنا زي ما احنا لينا طلة وهيبة ما صدرش منا العيبة بنسوقها عالضريبة وفي اي جهة نتعالي بحب جدت الجنية بموت في الاوضة المصرية اصلي بشجع منتج بلدي ماليش في الاوضة الخليجية اسكندرانية بموت فيها انا بحب جبت الجهة من نظرة عين انا بفهم اصلا ارياني وانا اسم الله قطة بس قطة بعيون عسل اشوها الجمال المصري هبت سيب فصلي لما اسمع انا صوتي شوكولاتة صيحة على الجاتو ايو عليك ايو هابص لغيرك نوم واكتفي بوجودك محمد فرعون ده البابا ايه ده لوحده يقوم بعصابة متلقب بالدبابة ابو ليان يابا وحش بولاد اسد الجهة ده كفو البيكو يفتح مطوى يجريكو ابراهيم فرعون المتدور اسمه بيمسح اسميكو ويا رب تفك الضيقة الجهة من غير خنيقة محمود حكشة في ايده حديد وعشنا اخونا ودي حقيقة محمد فرعون بيقولي ده بيقولي كفضل جنبي حصريا على موقع بيعشق قلبي